الأعزاء المستمعات والمستمعون الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم التواصلي المباشر يسألونك، الذي نخصص حلقة اليوم منه لشرح متن سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى مع فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي العون الزاوية أستاذي الكريم الفاضل. مرحبا بك ضيفا عزيزا على هذه الحلقة من برنامج يسألونك. الشكر موصول للزملاء في قسم التوزيع والمراقبة، وإلى الزميل سعيد العروسي في الهندسة الصوتية، وإلى الزميلة ربيعة زرهوني في إخراج الحلقة واستقبال المكالمات الهاتفية. رقم هاتفنا المباشر 0537-66-17-26، أعيد 0537-66-17-26. أستاذي الجليل، بلغ بنا المسيل الحديث عن الصفات المستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا آنفا عن قول الناظم: ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذا للحادثات، كذا الفنى والافتقار عدة، وأن يماثل ونفي الوحدة. والبيت الذي سوف نقف عنده إن شاء الله تعالى اليوم بالشرح والتحليل قوله رحمه الله: عجز كراهة وجهل وممات، وصمم وبكم عاما صمت. لكم الكلمة أستاذي الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وبيستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مشفوعة بكامل اليقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. وبعد، الشكر موصول بعد الله إلى جنود الخفاء القائمين على هذه الإذاعة المباركة لتسيير هذه الدروس المباركة. نسأل الله أن ينفع بها النفع العميم يا ربي، وأن يحفظ بها البلاد والعباد، وأن يبقي هذا البلد مرفوع الرأس بقرآنه وبعلمه وبالنحو وبكل ما أوتي من ثقافة. أمين سيدي، بارك الله فيك. نقص يا ربي أمين. سأل الله تبارك يا ربي أمين. قال الناظم رحمه الله، ونحن نتكلم عن تركة عالم من علماء المغرب، وهذا من خيره ومن بركته، حيث قال في هذه الصفات المستحيلة في حق الله، ماذا قال؟ قال عجز كراهة. هنا كل وحدة بالمقابل ديالها. نعم. العجز المقابل دياله القوة. نعم. القوة المطلقة. نعم. ما دامت مطلقة، فالعجز في مقابلتها مستحيل. نعم. مستحيل، لأنه من سمات الحوادث. من سمات الحوادث. كراهة، الله سبحانه وتعالى لا يفعل الشيء مكرها سبحانه أو وهو لو كاره سبحانه وتعالى، بل حتى ولو هناك بعض الأشياء يقولك وهذا من هذا شيء آخر، حكم أزلي تحته حكم أخرى، من ذاقها عرف أنها حق. نعم. كمثلا شوك، هو فيه ضرر، نعم، ولكن فيه تنبيه للعاقل عندما يعلم حقيقة ضرر الشوك يجتنب منه. نعم. جعل الناعم ضد شوك ليرغب فيه وهذا يرغب عنه، فهنا الأمور بينة. نعم. باش يتميز العاقل من غير العاقل. عز كراهة وجهل، الجهل في حق الحادث. نعم. كلنا أصحاب هذا. نعم. بدون استثناء. قال مولانا عز وجل مخاطبا لكل واحد كيفما كان لونه ونوعه وقيمته وثقافته: والله القادر المقتدر المستحيل عليه ما يقول أخرجكم من بطون أمهاتكم. الله. مستحيل عليه الخروج من بطن الأم سبحانه وتعالى، مستحيل عليه عدم العلم، ونحن ممكن في حقنا ممكن. نعم. ما نقولوش واجب. نعم. ممكن. ونحن كذلك في عالم الإمكان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، كيف أنتم؟ لا تعلمون شيئا. جاهلون، جاهلين، لا تعلمون شيئا. ومن فضله ومنته ورحمته بكم وإحسانه إليكم جعل فيكم غرائز. غرائز ما لها؟ عندما يتلقى الإنسان التعليم تحيا الغرائز، ولهذا من كانت في غريزة قابلة يحيا فيها ما هي مجبولة عليه. كما قال أهل هذا الفن، التعليم لا يفيد شيئا وإنما هو وسيلة لإحياء الغرائز الكامنة في الحي. نعم. حتى يستفيد، لأنه عندما يقول أدركته لأنها جاءت صورت في عقله فأدركها، لأنه سبحانه وتعالى تفضل على جميع خلقه وقال الرحمن هو نفسه علم القرآن. سبحانه وتعالى، سبحانه، علم القرآن، وقال علم الإنسان ما لم يعلم. إذن الإنسان مكلف باستعمال السبب مع التوكل على الله، والله سبحانه وتعالى يجري المعارف. كيف الإنسان قرأ درسا واحدا في مسألة ولكن يفتح الله عليه فيها فيخرج منها عدة مسائل ما يفوق المئة والألف وما إلى ذلك. نعم. هذا من فيوضات ربانية سبحانه وتعالى، سبحانه، نورانية يفيدها الله في قلب من يشاء. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعد الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع لتسمعوا باش تخدموها، والبصارة لتبصروا والأفئدة لتعقلوا. شوف سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حبر القرآن، حبر هذه الأمة، ترجم القرآن. قيل له بماذا نلت هذا العلم؟ قال بلسان سأول وقلب عقول. كل جات على فعول. المبالغ. المبالغة. نعم. خص الإنسان من اللي نعرف شكون أنا ونعرف خالقي سبحانه صفاته الواجبة وننزه من المستحيلة تنزيها كاملا يليق به سبحانه. هذا كيبقى ديالي أنا، الجهل ديالي، عدم المعرفة. حتى نقول في وصف الله الإنسان نقول فلان عالم ونقول فلان عاقل. نعم. والله جل وعلا لا نقول فيه إلا عالم سبحانه، لأن عاقل بعد جهل. والله عالم لأن الجهل عالم مستحيل. لا يمكن أن نقول الله عارف والمعرفة بعد جهل، لا، نقول الله عالم. نعم. عارف، المعرفة مسبوقة بجهل، مسبوقة بجهل. والغالب فيها الظن، أليس كذلك أستاذ الكريم؟ يعني ماشي القطع، أما العلم راه الإدراك وعلى ما هو عليه إدراكا جازما. جازم. نعم. هذا الله سبحانه وتعالى أكثر مما نتصور. سبحانه، سبحانه. بالنسبة لذاك الإنسان اللي هو يقين جازم جزما لا يقبل النقيض. نعم. هذا الإنسان. أما الله منزه عن هذا. سبحانه، سبحانه. لأنه هو الخالق للكل. مع كم من أزمنة طالت وكم من مخلوقات يعجز العقل عن تصورها فكيف الوصول إليها؟ اللي سمحت لي هنا أستاذي الكريم، يعني قد تجري على ألسنة الناس، عموم الناس. نعم. هذا المصطلح ديال والله عارف شنو اللي كاين مثلا بالدرجة ديالنا، كاين اللي كيشد مثلا هذا المصطلح ويقول لك لا راه كذا، وربما يحمل هذاك الإنسان هو راه كيقول هذاك عارف بواحد المعنى. إذا كيفاش نوجهه أستاذي الكريم مثل هذا؟ نعم. هي خاصنا اللي يسمع يطهر لسانه من الله عارف ويقول الله عالم. نعم. واللي هذا كما يقال اللهم بقلبها لا بلسانها، هذا هو. نعم. من واخدوش، ولكن باش حنتيلت نقات وترقات القراء متبوعون أو متبعون، متبعون أو متبعون. نعم. متبعون لمن سبقهم ويتبعون من لحقهم. نعم. ولكن إلا كانوا هما يقولوا ربي عارف اش يدير، نعم هذه لا، قولوا الله. علاش ملي دوك اللي قالوا لا ما نآمنوش حنا حتى الله يعطينا اللي عطى للرسول؟ نعم هذه آية قرآنية. نعم تفضلوا سلك. لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتي رسول الله. رد الله عليهم قال الله أعلم. وشوف سيدي حيث جعلوا رسالتي مش انتم بحال دوك الصناديد قريش من قالوا لعل لماذا يختار الله سبحانه وتعالى محمدا لا يختار احد الرجلين من القريتين، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. هما كانهم ردوا على الله سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى رد بواحد الاسلوب كبير عظيم كله انوار. أهم يقسمون رحمة الله. ربك استفهام إنكاري توبيخي. ألم يروا إلى أرزاقهم التي رزقناهم إياها نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وكل واحد يشوفه هو في داره بعد يبغي يدير الغداء لولاده شحال يخمم شحال يتنهد شحال يصرفك في يديه، عنده 6 أفراد 8. نعم ايوا سيدي. الى عزلنا قدام سيدي ربي غير الصين وحدها اللي فيها 1,500,000,000 نخليو هاد البركه نديرو صنادل غادي خاصو 3 مليار ديال الفرادي. نعم ايوا 1,500,000,000 ديال الفرماج في الصباح، على الفرماج غتغدي نوال دوبلها كاسكروت. سبحان القادر سبحان الرازق سبحان الرازق سبحان الخالق. شحال شربوا ديال الماء شحال كياكلوا ديال النعمة، ما تجي لا فاتورة ولا يديك ولا يخليك. فكيف تخاف الفقر والله رازق. لقد رزق الأطيار والحوت في البحر. نعم شو أدي ومن ظن أن أن الرزق ياتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. بارك الله فيك أستاذ الكريم. محرر الأولى مكالمتي لهذه الحلقة. مرحبا السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي الكريم. مرحبا سيدي مرحبا. شكر الله لكم أستاذ وزادكم من فضل وعلما. يا ربي أمين. إحنا وياكم سيدي ثاني حتى الأسئلة وغنكون مختصر جدا. تفضل أستاذ. سيد السفر من أجل النزهة والاستجمام واش كيكون مع التقصير؟ نعم سيدي. السؤال الثاني سيد، كيفية قضاء الصلاة الفائتة الحضرية أثناء السفر؟ أنا في كسورة ودنا العصر هنا في الدار البيضاء، واش معنى الامتياع ديالنا سافرناش ديال الطريق ودنا عندنا المغرب وحنا في السفر بعدنا على الدار شي 190 كيلومتر خلينا المغرب تماما اختلفنا في العصر، واش نأديو تام بحكم أن ودنا علينا بلد الإقامة، واش قالك لا خصنا نأديو مقصر لأن نحن صافي دخلنا في السفر ما نعرفوا كيفية القضاء. حتى السؤال الثالث اللي دخلنا عرفتي فكانت تمشي بالإعراب تلقيت لما تعلم أستاذي الكريم أن لما كتنسي الحال مثل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قل أسلم ولما يدخل إيمانه، ما كنت عليهم الإيمان حين قولهم ذلك حين قولهم آمنا. نعم وكيف في حق الله تعالى كيفاش نفهموا السبب قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين، واش أنا كنتنفي علم الله علما أن علم الله أزلي. نعم سيدي لك شي توضيح أستاذ الله يرحم والديك. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بارك الله فيك. لازم الأسئلة أستاذي الفاضل. سول المستمع الكريم حول السفر، قال لك السفر من أجل النزهة والاستجمام المباح طبعا، واش فيه القصر في الصلاة ولا ما فيه شيء؟ فيها سيدي. نعم كل سفرين عموما فيه القصر إلا سفر المعصية البين خطأها وتحريمها. نعم اللي لا، وطبعا هذاك اللي غادي لذاك المعصيه اللي هي بين الخطا ديالها والتحريم راه ما كيصليش صافي. هذا هو الفرق بين هذا وهذا. نعم الله يجزيك. واضح الله يجزيك. نعم بالله يكثر خير. نعم ذاك اللي غادي لواحد المعصيه معروفين المعاصي اللي هما كيمشيو لهم الناس هاك راه عارفين وما كيصليش راه ما غاديش يسول على القصر، غادي يسول على كيف القصارى. نعم ما هذا اللي غادي يستجيب ويتنزه. نعم نعم الله يجزيك. خاصة تكون المسافة. نعم نعم. سول السؤال الثاني قال لك واش الصلاة دابا مثلا، هو أعطى مثال قال لك أننا أذن علينا حنا كنا مقيمين في مدينة الدار البيضاء، أذن العصر خرجنا سافرنا، خرجنا تجاوزنا مدينة الدار البيضاء ب 393 كيلومتر، جات المغرب، غادي نقضيو العصر، واش غادي نقضيو العصر باعتبار وقت الوجوب أننا كنا يعني مقيمين، ولا غادي نقضيو العصر باعتبار وقت الأداء اللي هو حنا كنا مسافرين؟ هو سيدي هما قالوا أذن العصر وزادوا كان عليهم واحد شوية قبل يمشيوا يصليوا العصر، يصليوا مع الدور جمع تقديم. نعم. وخرجوا من هذا الخلاف كامل. نعم. ولكن يصليها رباعية لأنها جاءت عليهم وهم في الإقامة. نعم. لا القصر لا. نعم. والصورة مثلا إلا قلنا نعطيو شي صورة أخرى، مثلا خرجنا إحنا مباشرين مثلا السفر، إيه مباشرين السفر، أدن علينا العصر ونحن مسافرون، إيه أدن علينا العصر وإحنا مسافرين وغادين لا سيدي وبقينا شادين الطريق، أي إلا غادي نتمو علاش؟ نعم سيدي السفر كيخرج ليه المسافر اللي بغي القصر وبغي الإفطار وبغي كل شيء كيخرج قبل صلاة الفجر. نعم. أما هذا نعم راه سافر في آخر نهار. نعم. سول على لما أنها تفيدون في الحال، أيه وقال لك يعني ما استشهد بقول الله سبحانه وتعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قال لك واضحة بالنسبة للمخلوق يعني أنه، ولكن قال لك يعني إلى دخلات على شيء يعني في مقام الحديث عن ذات الله عن الله سبحانه وتعالى ولما يعلم الله الذين، هاد لما يعلم هنا واش غادي تبقى في الاعراب ديالها بحالها بحال الاخرى ولا غيكون عندها شي معنى دلالي اخر؟ لا عندها شي خر. تفضل استاذ الكريم. دابا علاش هي دائما تدخل على المضارع؟ نعم. بل لما يذوق عذاب لان اللي بعدها باقي ما وصلش. نعم ياك. نعم. ولكن أم حسبتم أن تدخلوا رخص نشوفوا الجنة الفعل لا الفعل اللي قبل القلبي اللي هو الحسبان. نعم. أن تدخلوا الجنة ولما يعلم هذاك راجع لهذوك اللي جاهم التوبيخ، قال لي واش حسبتوا باللي الله ما علمش هذه، الله راه علم أشنو كين كين. نعم. وانتم حسبتم بأن الله لم يعلم. نعم نعم. أما هذه لا ماشي أن الله راه لم يعلم بعده أبدا. نعم. تعالى نعم. الله سبحانه وتعالى سبحانه. لا سيدي حنت اللي يخاف من الضوء ما قدش يلعب مع سلوكه. خصوصا القرآن. نعم. وذات الرحمن سبحانه وتعالى هو كلام الرحمن سبحانه وتعالى. لا أي شيء يسيء إلى ذات الرحمن ويخسر العلاقة بينه وبين الرحمن لا راه. أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم صابرين؟ هذه رتتم لذلك السؤال الإنكاري عليهم. أي علاش راه عالم قبل أن يخلقكم بأنكم ستكونون مجاهدين صابرين، لا تحسبوا غير هذا، لا تحسبوا غير هذا. نعم. ما يدخلش لأن هذه جات ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، لأن لما عندها شوية فيها عدة وجوه سيدي. نعم نعم. كاين لما كتجي للتوقيت ما تجي كاع ما تكونش جزيمة. أيه هي اللي دخلت على الماضي الماضي الماضي مبني اش دارت ياك هو مستغني عليها مستغني هو مبني في الاصل. نعم. ولكن كيقولوا لها مره يقول لها التوقيتيه. نعم. ومره كيقولوا لها الاستثنائيه. مثلا ملي كنقولوا لما دخل بمعنى حين دخل. نعم. يعني توقيتيه. اي كذلك بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب وإن كل نفس لما راه مقروءة لما. نعم. ولكن معناها إلا عليها حافظ لأنها مسبوقة بنفي وهو إن. إذن هنا جاءت فادة الاستثناء الاستثناء المفرق. نعم لأنها مسبوقة بنفي. أيه واحدة أخرى جاءت داخلة على الماضي ولكن جاءت عدة واحد العلامة اللي خلصت الوقت. ولما أن جاء البشير ولما أن جاء هل ما جئت هاي كيقولوا أن المنصوبة المفتوحة الهمزة تأتي بعد لما التوقيتية. نعم الله يفتح عليك الله يجازيك عنا ألف خير. أستاذ الفاضل معنا مكالمات فيه جديدة. مرحبا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سي عزيز هذا. اوكي اي فيدر استاذ لاباس عليك تحيه لك الاستاذ اللي معك. مرحبا مرحبا سي عزيز تفضل. عندنا قوله تعالى ان عده الشهور عند الله 12 شهرا. سي عزيز علاش نصبتي قوله وقلتي عندنا قوله عندك الحق عندنا قوله يا كسي اي عندك الحق غير شويه مع التليفون كنكون مرتبطين شويه. مرحبا مرحبا تفضل السي عزيز. مزيان مزيان صحوا لنا مزيان الله يجازيك بخير. وانت واعظ انا كنعرفك تتمارس الوعظ والارشاد. نعم تفضل. بارك الله فيك بارك الله فيك استاذ. قوله تعالى ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم. انا كنسول الاستاذ 12 شهرا يعني في يوم خلق الله السماوات والارض واش كان هاد الشهور القمريه ديال الهجريه واش كانوا يعملوا بها قبل مجيء الاسلام أولا حتى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم واش فعلا كانوا الناس كيراقبوا الهلال يعني مع الأنبياء اللي مضام قبل من الرسول صلى الله عليه وسلم واش كانوا تما يتحرون رؤية الهلال أم لا. هادشي اللي بغينا نعرفه. واخس لي واضح. وبالنسبة ليوم العاشوراء واش فعلا كان فريضة على المسلمين قبل أن يفرض شهر رمضان اللي هو شهر الصيام. نعم نعم يلا شكرا. مرحبا مرحبا مرحبا سي عزيز. مرحبا سي عزيز. كيسول عن قول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله يعني قال لك هاد العدة يعني هاد 12 شهر اللي هي معلومة مقررة معروفة واش هي يعني كانت قمريتان كانت شمسيتان كيف كان يتعامل معها الأمم السابقة قبل أمة الإسلام. نعم واش حتى هما كانوا كيشاهدوا واش كانوا كيشوفوا واش كانوا كيحسبوا شنو كانوا كيديروا. نعم نعم الله يرحم الوالدين. وشكرا له على قوله. علاش كيقولوا قدر قبل تحضر. هو راه انصب على ان مقدرة. نعم كقول يوم تسمع بالمعيدي ما لقاش يرد عليك. واشو الفقيه دابا التقدير التقدير اي او لا يعني عدم التقدير اولى من التقدير. لا ولكن مهما دار يقول لك راه عندنا سيدي اي يقول لك كاين وجه راه شوف راه كل غير القلم خشن عندنا نحن المسلمين اعني قوله. يكون منصوب على الاختصاص والفعل محذوف وجوبا. ايوه ايوه حنا دابا ما بغيناش نقدروا خلينا ناخذوا الكلام. علاش قال لك سيدي اللي بغى يتكلم ورا سيبويه يحدي راسو اللي يعود يدير السيبه هكا ويعود يقول ويه ويه. شنو ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض من اربعه حرم. نعم هذه في حجة الوداع سيدنا رسول الله لأن عمرو بن لحي نعم فعل في شهور السنة ما أراد يقدم ويأخر وكذا أي من أجل أكل أموال الناس. نعم كان يأتي عرفات ويقول هو عمرو بن لحي لأنه هو أول من أدخل الأصنام إلى مكة المكرمة أتى بها من شام عندما وجدهم يعبدوا الأصنام قال أريد أن أذهب بشيء إلى بلدي. نعم فسن هذه السنة المكروهة. نعم الخبيثة الأصنام هايس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. كان يقول لهم هذا العام ما كاينش محرم راه سافر لأرهات شهر ذو الحجة كيكون حداه صافر. نعم ايوا العام الجاي علاش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله المكت ديالو في مكه والمدينه عمره ما حضر موسم الحج كيصيفط الصحابه ومحافظ على الهدوء رأيت ما يؤمر بالإخبار. سبحان الله. نعم. فعندما وقف قال آلا، وشوف أداة التنبيه، انتبهوا، آلا إن الزمان قد استدار، يعني رجع للنصاب ديالو الذي كان عليه، النظام الأصلي الذي نظمه الله عليه سبحانه وتعالى. النقطة المركزية، قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. لما وصل الأربعة حروم قال ثلاثة متوالية صرد ورجب مدار الذي بين شعبان وجمادة، نعم هو الرابع. فهنا العرب كانت لها أسماء في الأيام، كانت لها أسماء ولا أسماء في الشهور الشمسية، ولكن القمرية هي المقصودة هنا، نعم. في الآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. علاش؟ لأنها مرتبطة بالحج ومرتبطة بالصيام وكانت مرتبطة للمعاملات، ولهذا جاء في سورة البقرة يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج، يوقيتون عندما يدخل. حتى الفقه الإسلامي العدة وما إلى ذلك يحسبها بماذا؟ يحسبها بالشهر القمري، نعم. لا بالشهر الميلادي، نعم. يحسبها بالشهر القمري. ولهذا لما آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينزل إلا بعد شهر نزل على 29 يوم، نعم. قال له يا سيدي راه الشهر يالله اليوم فيه 9، قال لهم شهر 30 وشهر 29 يعني القمرية. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فينا أنفسكم، وأبطل ما كان يفعل وجاءه بأداة الحصر إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. هذا هو الأصل في الله يجازيك بخير. وسول أستاذي الكريم سؤال آخر، هو قال لك واش فعلا صيام يوم عاشوراء كان فريضة على المسلمين قبل فرض صيام رمضان؟ لأن كان من شرائع القديمة. علاش في أصول الفقه بعد نقوله صيام رمضان واجب وكل واجب يجب قضاؤه، فطر صوم رمضان يجب قضاؤه، اش غادي يخرج لنا؟ عاشوراء ليس بفرض، نعم. النقيض ديالو، نعم نعم. هاو اللي درنا ليه القياس ودرنا ليه المنطق، نعم. اعطانا ركبنا المقدمات، نعم. صيام رمضان واجب وكل واجب يجب فعله، نعم. فعل الصيام واجب، نعم. اش غتخرج عندنا عاشوراء؟ ليست واجبة، نعم نعم. بارك الله فيك أستاذ الكريم، معنا مكالمة هاتفية جديدة. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سير خيراوي، كيدير أخويا لاباس عليك؟ الله يحفظنا وإياكم أسيدي. أسيدي نشكروك ونشكر الأستاذ ديالنا العولي الزاوية، يا ربي بارك الله. والله إلا كننتظروا غير أنت تجي نهار الجمعة باش تقدم أنت وياه، الله يحفظكم. كنشبعوا ضحك بعدا معاه. بارك الله فيكم أسيدي، بارك الله فيكم، مرحبا. تفضل. الله يجازيك بخير، انا كنعرف كنت انت عندك بديهه الاستماع مزيان. تفضل خويا. انا عندي واحد المرض يعني اكثر من ديال الضيقه، اش كيت عليك ينجيك ويجي مسلمين كامل جمعي معك. كنكملو قطعه الكارو ورجع عليا هادشي ديال الكارو، نعم. هاد ما عندهاش الدواء هاد المرض هذا، عنده غير المهدئات كما تيقولوا. ملي كنمشي للسبيطار ولا شي حاجه كندير له دابا كندير الاكسجين لاباري ديال الاكسجين وكندير داك الرابوز، نعم سيدي، جوج ديال الرواد واحد صفر وواحد زرق. دابا خويا ملي كنوض الصباح ما كنقدرش نتوضا، نعم ما كنقدرش يعني كندير الرابوز وكلشي عاد كنمشي نفطر وداكشي كنجي تنتيمم كنصلي. ملي كنصلي ما كنقدرش في الفراش، كنصلي في الفراش ملي كيفيق كيسوني البورتابل كنصلي الصبح في الفراش، نعم سيدي. يعني تيجي الظهر هو كنتيمم ليه، نعم. كانوا خاصة نتنفس شوية لاباراي وداك الشيء، كنمشي كنتوضى مع العصر. مع العصر كنتوضى. كنبقى شاد فيه يعني بعض الأحيان المغرب، أحيانا تنقض الوضوء مع المغرب، ثاني ما كنتوضاش كنتيمم في العشاء. بغيت نشوف يعني واش هذا الشيء يعني مقبول عندي ولا خصني نتوضى في كل وقت. والله يجازيك بخير. ولكن اسمح لي أنا غير باش نثبت معاك ونوصل الرسالة للفقيه مزيان، هو أنك أنت إذا استعملتي الماء يعني على يقين انه غادي يضرك في صلاه الصبح والظهر. لا ماشي ما اللي يضرني. نعم كضرني ديك هذيك العمليه ديال الوضوء هي اللي كتسخفني كتعييني شويه. انت كتكون باقي ما خديتيش الاكسجين ديالك. فوالا واضح سي واضح. هذا دابا هذيك يعني ديك الوقت ديال سخن الماء وتوضا ودير يعني انا مازال مره كتسخن لي الوضوء كل شيء وما سخون كاين في الدار في الدوش وداك. نعم ولكن يعني باش نتوضا كل وقت ما لقيتش. نعم ما لقيتش اخويا هذا الشيء باش كنتيم. مرحبا مرحبا. يعني هذا الشيء اذا كان من الضروري باش نتوضا راني نتوضا باش ما عطى الله وصافي. واخا المهم على الفقيه غادي نشوف السي العوني اش غادي يقولوا. مرحبا مرحبا مرحبا. الله يرحم والديك ووالديك. والدينا ووالديكم سيدي. مرحبا مرحبا. الله يرحم والديك. الكريم المستمع الكريم قال لك انا عندي مرض ديال التنفس اكثر من الضيقه لدرجه انني كيخصني نستعمل الاكسجين، كنستعمل جوج ديال الروابط فيهم الاكسجين. قال لك مني كنوض في صلاه الصبح ما كنقدرش نتوضى لانه هذاك العمليه ديال الوضوء تعيبني كثيرا لدرجه انني كنصلي الصبح بالتيمم في الفراش ديالي. وكنصلي الظهر بالتيمم ديالي، كنكون من بعد حسيت براسي مزيان كنقدر نتوضى كنصلي العصر وكنبقى شاد الوضوء ديالي حتى كنصلي به المغرب. احيانا كيمشي لي طبعا الوضوء لاني توضيت مع العصر فالعشاء عاوتاني ما كنقدش نتوضى بسبب هذيك الحاله ديال التعب والارهاق اللي كتسببها ليا هذاك الضيق في التنفس، فكنعاود نتيمم العشاء. دابا الان كيسول واش يعني هذا الامر اللي كيدير جائز ويمكنه فعله ولا راه خصو ضروري يتوضا؟ وكما قال لك ديك الساعه راه نشوف التوضا باش ما عطى الله. هو طبيب نفسه وفقيه نفسه في آن واحد. نعم لانه هو الذي يعاني، هو اعلم الناس كلهم بضرره، ورب العزه سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حفاظا على الروح وعلى البدن يستعمل الرخصة في محلها ويستعمل العزيمة في محلها. نعم يعني العصر يعني دابا هذاك الصبح وضد هذه الصورة اللي كيدير ما كاين حتى شي مشكل ومريض. نعم نزيدوه الله يجزك. لا الإسلام دي الرحمة وجاي يوسع ما يضيقش. فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه سيدنا محمد ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه تركوا. المنهي عنه يترك والمأمور به يفعل منه جهد المستطاع فوق طاقتك لا تلام. نعم. هذا هو قاعده معروفه. الله يرحم الوالدين سي. نعم سيدي بارك الله فيك. اذا هذا هو السؤال اللي سولناه الكريم. نمشيو نرجعوا لكلامنا ديال العقيده الزنكرات وجهلون وجهلون. نعم هذا الجهل من صمات الحواديت، ربنا منزه عنه سبحانه وتعالى. الموت كذلك من سمات الحواديت، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك مستحيل عنه هذا. ولهذا قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كلفه بالرسالة المحمدية الطاهرة النيرة المشرقة على الأكوان كلها بعد قوله وأنذر عشيرتك القربين. نعم قالوا وتوكل على الحي الذي فتوكل على العزيز الرحيم. نعم فتوكل على العزيز الرحيم. شو نعم العزيز العزة ومعها الرحمة. نعم بك وبمن تبعك غيرك أكينا حاجة أخرى. فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. في سورة الفرقان قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. أيوة الأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن شيء أمر بأحد أفراده أفراد أضداده وتوكل على الحي الذي لا يموت المخالفة شنهية ولا تتوكل على الحي الذي يموت هذا الأمر للإجابة باش ينفي الآخر وتوكل على الحي الذي لا يموت تشوف هذا أويس القراني نعم لما قال له سيدنا عمر انتظرني يا غلام قالوا أين أنت ذاهب قالوا سآتيك بثوب تلبسه قالوا وقع لي على الرجوع قال لا عمر لا قال لا تحل بيني وبينه شو الحكمة نعم أي ما كاينش الضامن هذا ومع هذا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا سبحانه الله سبحانه وتعالى خالق الشيء لا يتصرف فيه شيء من خلق الموت الله سبحانه وأخبر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ويكم أحسن عمل وبينها وقرر صافي خالق الشيء لا يتصرف فيه شيء لا يتطرق إليه لأنه في حاجة إليه من في حاجة إلى الموت الموت في حاجة إلى من خلق الموت والذي يقول الله سبحانه وتعالى مت يا ملك الموت هذا الملك الموكل بتنفيذ هذا الموت المعنوي جعل له ملكا أميرا على قبضة الأرواح لأن هذاك أمير هو من الرسل الأربعة وصف الملائكة عليهم السلام أجسام نور دون لحم ولا عظام ليسوا بذكرانين ولا إناث حشهم من نسبة الأخباتي أغناهم التقديس والتسبيح عن المطاعم ليستريحوا رسلهم أربعة جبرائيل إسرافيل ميكائيل عزرائيل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يا سيدي احنا هذا من سمات الحواديت وجهلون وممات وصمامون أيضا الصمام من صفات الحواديت والله سبحانه وتعالى قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كيف أفأنت تسمع الصم الصم هم اللي الذين أصيبوا بالصمم هادو ما أصيبوا بصمم ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الران على قلوبهم فلا ينتفعون بما تسمع آذانهم آذانهم صحاح لكن صمم معنوي معنوي نعم نعم إذا سمحت نعم تفضل نتحرروا هذه المكالمة وعفوا عني مرحبا الله يحفظك أستاذ الله يحفظك مرحبا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا معكم نعمان دكالة مرحبا أختي مرحبا تفضل لي عندي عدة أسئلة السؤال الأول بالنسبة تنبيه في الصلاة إلى شيء أحد نبهتي في الصلاة وعند صلاة الفجر يقول لك إلا نبهتي ختين من أجر من الوقت ديالو إنه ذاك الوقت غير نجوك في الصلاة ختين منه النص ما نعرفش عندهم شي احاد يصحيحه ولا شنو كتقصدي سمحي لي شنو كتقصدي بالتنبيه في الصلاه بالنسبه شي احاد انه في صلاه الفجر الا ام بحال الام ديالك شي غتنوضها الى صلاه الفجر ما فاقش الا فيقتيها واش غتاخذ من الاجر ديالها ولا غير نيتك حسن انك غتصيب باش كتطي الاجر ديالها واخا واضح دابا الان تفضلي السؤال الثاني بالنسبه للزكاه في صلاه الفطر هذيك في رمضان وعطيتها واحد المسجد واحد من المراجع قال لهم خاطري تحطين وهذاك عاد دخل ساق انا ولا زكاه لك وين نعرف شي عنده شي احاديث ولا غير هو هضر باك واخا لا مرحبا مرحبا تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى فضيله الاستاذ مرحبا المستمع الكريم استاذي كريم كتسول قالت لك واش الا نبهتي شي انسان للصلاه مثلا صلاه الفجر الام ديالك انت نوضتيها باش انها تصلي واش كتاخذ من اجرها ولا انت راه عندك الثواب والاجر والاجر ديالها هي راه ما ممسوش مزيان شكرا على هاد سؤال طيب الخير لها الأجر إن علمت كيف توقظ أمها أو ولدها بابتسامة عريضة جدا وبمراعاة حرمة السن والأمومة. أما الأجر فخالق الأكوان كلها يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، يكتب لها أجرها خارج أجر من صلى. ما تقسم معها ما تقسم معها، نعم، لأنه أعطى. دابا عندما يكون عندنا مثلا تلميذات صغار كلهم ولاد سبعة ثمانية ستة خمسة، ياك هادو ما كيديروش الحسنات، هنا ما عارفينش الحسنة من سيئة. نعم. داك اللي كيعلمه معاقل راه يكتب له أجر كل واحد، وأجر كل واحد يكتب لأبويه. من الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، لا أجر ثابت إن شاء الله. نعم. سولات أستاذ الكريم، قالت لك زكاة الفطر، نعم، في رمضان خرجتها ومشات عطتها لشي مسجد، شي حد قال لها ديرها هاد الزكاة عندك لا تصح، ما خصكش تعطيها للمسجد. دابا الآن كتسول هي واش هاد الفتوى ديال هاد السيد هذا صحيحة، بمعنى أنها ما خصكش تعطيها للمسجد ولا راه الزكاة ديالها صحيحة؟ أنت سيدي الآن مشى رمضان، نعم، هي أعطاتها، نطلبوا الله يقبلها منها. نعم. هي ما غدير في المسجد والو، نعم، قاع غادا تكون 100 درهم 200 درهم قاع غدير والو، غير داك اللي شدها ردها لكان جائزة في حقه الله ينفعو، هي راه أدات. نعم. الله يقبل منها إن شاء الله. نعم. إذن أستاذي الفاضل نرجعوا نعم، صمام وبكام عام صمت. صمام. نعم. شو سيدي ربي دوك الناس اللي هما ما سمعوش الحق وما نطقوش به، عطل فيهم آلتين، إن شر الدواب عند الله الصم والبكم. نعم. أشار إليهم بالتعطيل رغم أنها صحيحة. وسيدنا علي سولوا سيدنا عمار بن ياسير قالوا يا أمير المؤمنين قول لي الكبر وقول لي الدعائم ديالو شحال. نعم. الكفر عفوا. نعم. الكفر صيف لي الكفر وقول لي الدعائم ديالو شحال. قالوا الدعائم ديال الكفر ربعة، الله يحفظنا وإياكم يا ربي. أمين يا ربي. قالوا أولها الجفاء، نعم، ثانيا العمى، ثالثا الغفلة، رابعا الشك. قالوا من جفا استخف بالحق وجهر بالباطل ومقات العلماء. هالطريق مسدود، سدات لي صافي، سد صافي. ومن عامية ناسي الله، ناسي ذكر الله سبحانه وتعالى، والله قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا ذكر الله. نعم. وأما من غفل فقد حاد عن سبيل الرشد، وأما من شك فقد غرته الأماني وأخذت الحسرة والندامة وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب. نعم. نعم. لو سمحتي الأستاذ الكريم نحرر مكالمة هاتفية جديدة. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا لأمينة. الله يجازك بخير أستاذ الخيراوي، تحية ليك وجميع أمة الإذاعة والفقيه، الله يجازيه بخير، الله تعالى وبركة يطول الله في العمر. يا ربي أمين يا ربي أمين. تفضل لالا. عندي جد الأسئلة، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. والدين والدين. السؤال الأول يتعلق بهذا الشهر اللي حنا فيه، شهر مبروك المحرم. ما هي دابا من الناس زمان شوية بكري كانت عندنا واحد الفكرة وفقيه الله هو غير وقيل في هذه دي كانت عندهم مثلا في هذا الشهر هذا المحرم بزاف الحويجات مكروهين ما كيبغيوش يديروهم، مثلا الاعراس والافراح بزاف الحويجات ما كانش كيقول لك هذا الشهر محرم. هذا واش هذيك العادات زعما هي عادات وصافي، ولا الناس كانت شويه ناقصه في هذا في العيد؟ بزاف الحويجات الى حد الان باقيين حدا ما الناس كبيرين الناس الكبارين كان كيقول لك شهر العاشر ما تنديروش العرس ما نديروش. نعم. والسؤال الثاني الله يجازيك بخير، إذا كان شوية بالوقت الأستاذ الله يرحم به الوالدين يذكرنا الأحداث اللي وقعت في هذا الشهر، لأن كثير كان سمعوا فاتح محرم فاتح محرم، ولكن كيدوز هكذاك وصافي. ما بغيت الأستاذ يذكرنا بالأحداث اللي وقعوا فيها. الله يرحم الوالدين وتحية لكم وبارك الله فيك الأمينة. مرحبا أستاذي الفاضل. الأمينة من مدينة طنجة سألت واحد السؤال، قالت لك ودي إحنا الناس يعني المتقدمين في السن كانوا عندنا واحد مجموعة من العادات والأعراف كنديروها في شهر المحرم، منها أننا ما كنبغيوش نعرسوا أو لنديروا الأفراح ديالنا في شهر الله المحرم. واش هذا الأمر هذا له أصل أم ليس له أصل؟ هذه مسألة كانوا يعرفوها أهل العلم فقط. نعم. عاشوراء بسبب ديك البلايا اللي وقعت للسلالة النبوية، دوك الناس اللي هم على علم بهذا ولكن ما كيقولوش للخرين باش ما يتاخدوهاش عادة ولا ديدان ولا هذا، أدركنا الفقهاء على هذا وعلمونا، لكن عندما ذهبوا كيقولك نحن نمشي مع الشرف. نعم. والشرفاء أصيبوا في هذا الشهر، رحنا كنحتارمو. كنحتارمو. نعم. وما كنقولوا الحج. نعم. علاش؟ لأن مول الذهب ما كيبقنوش. علاش شو دابا الناس عادوا كل شيء كيقول خاصو كل شيء يتقال؟ لا، راه الحاجة اللي كدير العيب وكتفرتك الجماعة راه سكوت عليها حسنة، اللي تفرتك شمل راه النطق بها سيئة. نعم. علاش النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكلمة الخبيثة من جهنم؟ جهنم اللي كدير هنا وعار من ديك اللي كدير ليه. قال لي يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يسقط بها في جهنم كذا كذا سبعين خريفا. لا راه تهنى ضررها هنا، هو الذي أدى به إلى هناك. هو رأى الحق الضرر بغيره. رأى الأدب في العلم وفي الكلمة أدب وأخلاق. نعم سيدي. الله يجزك بخير. سولت حتى واحد القضية اللي سمحتي لي. نعم. وقلتك واش شهر الله المحرم يعني حدثات فيه شي أحداث مثلا. قلتك يعني واش ما هي أهم الأحداث اللي خصنا نعرفوها مثلا في هذا الشهر المحرم من باب يعني حفظ الذاكرة وحفظ. الحمد لله. نعم. الله يجزيها خيرا على هذا السؤال. كيقول سيدي المرغيثي في نظمه على عاشوراء قال وقال إلهنا الكريم بوسى فيه الخليل والكليمة موسى. نعم. آدم ابنه إدريس. نعم. سنتوقف أستاذ الكريم نرفع أذان صلاة المغرب وذلك حسب توقيت مدينتي الرباط وسلا وما جاورهم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها السادة، أيتها السيدات، أذن المؤذن بأذان صلاة المغرب، وذلك حسب توقيت مدينتي الرباط وسلا وما جاورهما. تقبل الله صلاة عبادي المؤمنين بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط، وعلى أثيرها مباشرة برنامجكم التواصلي يسألونك مع فضيلة الأستاذ الفقيه العلامة سيد العون الزاوية في شرح متن سيد عبد الواحد بن عاشر. وكنا أستاذ الفاضل مع فضيلتكم في تبيان أهم الأحداث التي وقعت في شهر الله المحرم. أول حدث وقع في العاشر من محرم توبة الله على آدم، نعم، ثم خروج نوح من الطوفان، ثم رفع إدريس إلى السماء الرابعة، ثم نجاة إبراهيم عليه السلام من نار نمرود، قال الله كوني بردا وسلاما في هذا، ثم كذلك توبة الله على داود ورد الملك لسليمان، ورد يوسف على يعقوب، ورد البصرة على يعقوب أيضا، وكشف الضراء عن أيوب، ونجى موسى، نعم. ولهذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود صائمين، قال ما هذا؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وغرق فيه فرعون. قال نحن أولى بموسى منكم، ونجى فيه سيدنا عيسى عليه السلام من مكري النصارى من أهل الكتاب لما أرادوا أن يقتلوه، ونصر الله سيدنا رسول الله وشريعته الله، حتى غزت الأفاق البر والبحر والفضاء والسماء، والحمد لله على ذلك. نعم سيد الكريم، بقيت معنا واحد ثلاثة ديال الدقائق. نعم. يعني وصمم بكم عما صمت، أي هذه كلها باش نسالي هذا البيت اليوم إن شاء الله. وصمم، نعم، صمم عد تكلمنا عليه، والبكم تهوى، نعم، هو عدم الكلام، نعم، ياك. والصمت هو الخرس، الخرس، نعم. وصمامون وبكامون عمى، والعمى ضد البصر، نعم، العمى ضد البصر. والصمات لغة في الصمت، نعم. وسيدنا صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه، سبحان ربي العظيم والنادم رحمه الله، مشى أخذ هذا اللفظ النبوي، جابها من اللفظ النبوي، نعم. وإذنها صماتها، نعم، وجاب هذيك الأليف ما بين الميم والتاء. الله أعلم أن زاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الاستمارة تستمر. وإذنها صماتها، هل هي تطيل الصمت؟ ولهذا جعل المد ما بين المعنى فيها شي شوية. فهنا الناظم رحمه الله من اللي جال هاد ذاك باش يبسط للناس العقيدة، ملي وما تكلمش مع شي واحد على شي حاجة ما هيش فيه، دعاء الودنين فينا، دعاء العينين فينا، دعاء اللسان فينا، دعاء الجهل فينا، اللي دعاء عليها موجودة فينا وحنا مواليها، باش ما نكونوش مظلومين. راه الفقير الله يرحمه الله والله ينفعنا بدعائه الذي دعا به يوم نظم هذه المنظومة، والله ينفع بها كل المستمعين. أمين أمين. بارك الله فيك فضيلة الأستاذ الفقيه سيدي العون الزاوية، شكر الله لكم حضوركم وشرحكم وإجاباتكم عن أسئلة السادة المستمعين الكرام، لكم التوفيق والسداد والنجاح الدائم. شكر موصول لكل الفريق الذي رافقنا في إخراج هذه الحلقة،